رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما الى اهله، اخذه عن الشرع يرده الى اهله، ان كان غصبه احد وسرقه من احد، فان كان بمعامله فاسده فليتقي الله وليتصدق ما زاد على ما جاء من الحلال، ما عرف من الحلال يمسكه، ثم عرف من الحرام يصرف في وجوه البر كصدقه الفقراء وعماره دور المياه التابعه للمساجد واشبه ذلك، ولا ياكل شيئا يعلمه حرام، والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد في ان ينتهي بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل دخل عليه البيت ولغير شرعي، ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان يعرفهم او يخشى برده خطرا عليه يتصدق على وجوه البر وعلى الخير ويكفي.